بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الجلسة استفتح وإياكم شرحا لأربعينية الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو تعليق يسير سميته الشرح التربوي على أربعينية الإمام النووي رحمه الله تعالى. والمراد من هذا الشرح أن نفهم مقاصد ما جاء في هذا المتن من أحاديث نبوية كريمة، وأن نربي أنفسنا عليها. إذن هو من سلم التربية، وهو الكتاب الأول في سلم التربية الثاني الذي نأخذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى سداد القول والعمل، وأن يزكينا وإياكم بالتزكية النبوية العظيمة. إذن هي أحاديث تزكوية، فيها أحاديث تتعلق بحسن الخلق، أحاديث تتعلق بترك سوء الخلق، أحاديث تتعلق بالورع، بالزهد، بالقلب، بالأعمال، وأحاديث تتعلق بالعقائد، وأحاديث تتعلق بالأذكار وفضائل الأعمال. ومثل هذه نحن بحاجة إليها. وأربعين الإمام النووي رحمه الله تعالى قد أثنى عليها أهل العلم، وكانت في محفوظاتهم، واهتموا بشرحها، حتى أن أحدهم ألف كتاب في ذكر أسماء شروحات متن الأربعين النووي، فزاد على 100 شرح. وهذا يدلك على الأهمية العظيمة التي أولاها أهل العلم لهذا الكتاب. وقد سماه النووي رحمه الله تعالى في شرح البخاري 40 في قواعد الأحكام، فهي 40 حديثا تجوزا، وإلا ذكر 42 حديثا، وهي في قواعد الأحكام. وعلى ذلك فإذا جئنا نشرحها سنبين كونها قاعدة، سنعتني بهذا، لأن هذا هو أصل مقصود المصنف، أن نبين أنها قاعدة من قواعد الدين. سنسعى أن نبين ذلك ونفرع عليه ما يلزم، نسأل الله العون. وإذا عدت لأصل هذه 40 نووية وجدت أن أصلها ما جمعه ابن الصلاح في مجلس الحديث من ما قال فيه أهل الحديث أنه حديث عليه مدار الدين. فبعض العلماء ذكر الحديث الأول، بعضهم ذكر الثاني والثالث، بعضهم ذكر 4، الأول والثاني والثالث والعشرون والثالث والعشرين. فابن الصلاح جمع ما قال فيه أهل العلم أنه ثلث الدين، أنه ربع الدين، أن عليه مدار الدين، أن أحاديث الورع تدور عليه، أن أحاديث الخلق تدور عليه. جمع ما وجد، فجمع 26 حديثا. ثم النووي رحمه الله تعالى زاد 16 حديثا، فبلغت 42 حديثا. إذن هذا شرطهما رحمه الله تعالى، أحاديث جامعة لقواعد الدين. ومن هنا إن شاء الله شرحنا سيكون يدور على بيان أن هذا الحديث قاعدة مهمة من قواعد الدين، نسأل الله سداد القول والعمل. أما مؤلفه فهو أبو زكريا يحيى شرف الملقب بمحيي الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الإسلام الكبار الذين لهم سبق حسن في الإسلام، أتقن العلم صغيرا، وكان يجمع العلم ويؤلفه، فكان طلبه للعلم تأليفا، يعني لما يقرأ في الكتب يتعلم، يقرأ يتعلم ويؤلف، فاستطاع أن يؤلف أمهات الكتب في شبابه، حتى أنه على كثرة مؤلفات شرح مسلم، من يشرح صحيح مسلم؟ يحتاج زمنا،

ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قد وصف العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. إذن هذا الكلام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الأربعين النووية، ولنا بعض الوقفات مع هذا الكلام. ما الذي حمله على هذا التأليف؟ قال: روينا حديث من طرق كثير من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ على أمتي أربعين من حديث نبيها حشر في زمرة الفقهاء والعلماء. وقال روينا، لماذا قال روينا؟ بصيغة التمريض، لأن الحديث ضعيف، ضعفه الدارقطني والبيهقي، ولم يثبت من أي طريق، على كثرة طرقه لم يثبت، فهو حديث ضعيف. لكن النووي رحمه الله تعالى وضع هذه الأربعين حديثا لأجل ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يقتدي بالعلماء الذين سبقوه، فهناك علماء كثر من أجلهم ابن المبارك كتبوا فيها، فكوني أكتب أربعين مثلهم هذا اقتداء بأهل العلم. الأمر الثاني أنه ليس اعتمادي على هذا الحديث الضعيف، وإنما اعتمادي على ماذا؟ على أحاديث أخرى صحيحة، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. الأمر الثالث أنه اتفق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهنا وقفتان. الوقفة الأولى: نقل الاتفاق هذا يحتاج تبيين، لأن هناك من العلماء من منع تماما العمل بالحديث الضعيف، لا في فضائل الأعمال ولا في غيره. نعم هناك من تكلم في هذا، لكن نقل الإجماع هذا يحتاج إلى تثبت، لأن الخلاف مشروع. الأمر الثاني أن فضائل الأعمال التي قصدها من أجاز رواية الحديث فيها إنما هي أجور أعمال ثابتة، أجور أعمال ثابتة، بمعنى العمل ثابت بدلالة صحيحة كدلالة السنة الصحيحة، وهذا الأجر لهذا العمل الثابت جاء في حديث ضعيف، هذا اسمه فضائل أعمال. العمل ثابت، مثلا صلاة الضحى عملها ثابت، وتأتي بأحاديث في أجرها، لا أن تأتي بحديث يدل على عمل من فضائل الأعمال لم يثبت بحديث صحيحة. من قال لجواز الأخذ بحديث ضعيف في فضائل الأعمال يقصد أعمال ثبتت بالدليل، لكن جاءت أحاديث تذكر لك فضلها وهي ضعيفة، فأنت تعمل بما ثبت وتروي هذه الأحاديث لأنها ستشجع على شيء أصلا ثابت، فتساهل بعض العلم في ذلك. أما أن يكون الحديث الضعيف هو الذي أثبت العمل، هذا ليس فضائل الأعمال، هذه الأعمال الفاضلة، اتفقوا على فضائل الأعمال، أجور الأعمال الثابتة، وليس الأعمال الفاضلة تأتي بعمل وتثبته بحديث ضعيف. ومثل هذا الحديث يثبت عمل ما ثبت، الذي ثبت: هنيئا لمن حافظ على الأمة هدي نبيها، لكن كونه أربعين حديثا هذا عمل لم يثبت. وقضية الآن ليست قضية أجر، لو قضية أجر كان من حفظ على الأمة حديثها وهذا ثابت لك أجر في حفظ الحديث، كان في زمرة العلماء. هنا قلنا العمل ثابت حفظ حديثا والفضل في حديث ضعيف، لكن تخصيص حفظ 40 حديثا للأمة هذا يحتاج حديث ثابت. واضح؟ القضية الآن ليست قضية فضل عمل ثابت، القضية الآن حفظ 40 حديث، هل هذا ثابت؟ هذا لم يثبت حتى نقول إنما الحديث جاء في فضله. الأمر الثاني الذي نقف معه في مقدمتي أنه قال مما اتفق على تصحيحه، وحقيقة أن بعض الأحاديث كما سيأتينا أحاديث حسنة، وبعض الأحاديث فيها ضعف، فليست مما اتفق على تصحيح. اتفق على تصحيح أحاديث الصحيحين، وكثير من أحاديث النووية هي في الصحيحين أو في أحدهما، والأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما اتفقت الأمة في الجملة على تصحيحها، لكن كثير من أحاديث سيذكرها النووي قد تكون صحيحة وليست في كتاب اتفق على تصحيحها، وقد تكون حسنة وقد تكون ضعيفة كما سيقول. وإن كان هذا الباب حقيقة يتساهل فيه أكثر من غيره كما ورد عن أئمة الحديث رحمه الله، باب الوعظ باب الفضائل ليس كباب الحلال والحرام يشدد في التصحيح والتضعيف. الوقفة الثالثة أنه كما سمعت أراد أن يذكر أحاديث هي قواعد الدين دار عليها الدين، وبدأ بحديث ماذا؟ بالحديث الذي بدأ به البخاري صحيحه، ثم ثنى بماذا؟ بالحديث الذي بدأ به مسلم صحيحه، وقد سبق إلى هذا البغوي في شرح السنة. إذن هي أحاديث عظيمة رواها أهل العلم في كتبهم بل في صحاح كتبهم، وبينوا لنا أهميتها وأن عليها مدار عظيم من الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. أكتفي بهذا التعليق على المقدمة ونشرع إن شاء الله في الحديث الأول. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماماء المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الذي قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت كتابا لجعلته في أول كل باب منه، لعظمة هذا الحديث، حتى قال بعض أهل العلم أنه ثلث الدين، والبخاري لما بدأ صحيحه بدأ به. بل قيل أنه نصف الدين. لماذا؟ لأن الدين إما أعمال ظاهرة وإما أعمال باطنة، هذا الدين. وهذا الحديث يضبط لك الأعمال الباطنة. إذن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين في ماذا؟ في ضبط الأعمال الباطنة. لابد لقبول أي عمل من إخلاص لله واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يضبط لك قضية الإخلاص لله. إذن هو نصف القبول، نصف القبول أن تخلص النية. ما هي القاعدة في هذا الحديث؟ القاعدة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ما المتعلق؟ أي إنما الأعمال بالنيات صحة وفسادا. هل هذا العمل صحيح؟ هل عمل هذا فاسد؟ ننظر لنيته. الله